بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين فيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على النبي عليه السلام، وقبل ما نخش بقول لكم والله وحشتوني، وربنا ما يحرمناش من بعض يا رب العالمين ويجمعنا على خير دايما. أدينا داخلين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة. اوعى تنسى التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي عليه السلام كالعادة قاعد مع الصحابة بيعلمهم. الله عليك يا رسول الله، النبي دايما ما كانش يفطر عن الدعوة لحظة واحدة، لا جوه بيته ولا بره بيته ولا في المسجد ولا في السفر ولا في الحضر ولا في الليل ولا في النهار. حياته كلها دعوة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإحنا من أتباعك يا رسول الله، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالنبي كان قاعد وسط الصحابة صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، فقال لهم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. الله بيقول ربنا أوحى إلي، إن أنت خد بالك ما قاليش إيه، ما قاليش إن الله أوحى إلي أن تواضع، لأن هو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، إنما أوحى إلي أن تواضعوا. تواضعوا أنتم، لأن النبي كان قمة في التواضع. حتى لما حب يخبر إن هو سيد ولد آدم كما في الصحيحين قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبعدين حتى لا يظن أحد إن النبي بيزكي نفسه قال ولا فخر، ما افتخرش، والله ده ربنا اللي أخبرني من خلال جبريل عليه السلام إن أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، فأنا بقول لكم اللي ربنا أمرنا أقوله لكم، إنما ولا فخر والله. وبعدين ولا فخر دي خد بالك، ولا فخر دي مش وحي بقى، يعني ولا فخر دي جبريل ممكن ما يكونش قالها له عليه السلام. يعني جبريل بيقول له ربنا بيقول لك يا رسول الله ان انت سيد ولد ادم يوم القيامه، فالنبي عايز يقول لهم ربنا يعني قايل لي من خلال جبريل عليه السلام ان انا سيد ولد ادم، بس انا بقول لكم ولا فخر والله، انا ما افتخرش، انا ببلغكم بس اللي ربنا بلغوني. شوف تواضع النبي عليه السلام، فبيقول ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي أحد على أحد. تواضع، تواضع، ربنا يكرمك، هتكبر ليه؟ عايز أقول لحضراتكم حاجة كده عملية في حياتنا. حد فيكم في يوم من الأيام فكر كده وهو نازل الشارع واقف في إشارة مرور إنه يفتح إزاز العربية ويقول لعسكري المرور البسيط الطيب ده اللي واقف في عيني منقوع في الشمس بالعشرة والاتناشر ساعة، حد فكر يفتح كده ازاز العربيه يقول له السلام عليكم ويبتسم في وشه، ويا سلام كده لو معاه في العربيه ازازه ميه ساقعه في عز الحر يقول له اتفضل اشرب هنيئا مريئا، ولا يقول له خد كنز اي مشروبات كده يشربها، ولا ازازه عصير ولا شوكولاتايه ولا باكو بسكوت حطه معاه في العربيه. لا تتخيلوا الامور ديت ممكن تفرق مع الناس الغلابه دي قد ايه، بتفتح قلوبهم. أنا أتعمد والله الذي لا إله غيره إن كلما سنحت لي الفرصة إن أكون في إشارة ويكون العسكري قريب مني، ممكن يكون بعيد، لو كان قريب مني أفتح الإزاز وأقول له السلام عليكم. فالشيخ محمود أقول له الشيخ أخوك محمود وسلم عليه وإزيك وعامل إيه، وممكن أتكلم معاه لحد ما الإشارة تفتح. افتح نفس الناس دي، ناس غلابة قلوبها مكسورة. فكرت مرة وانت واقف بتمول عربيتك في البنزينة ان الشاب اللي واقف ده بيمولك العربية بنزين، يعلم رب سبحانه وتعالى قابلت شباب منهم والله خريجين جامعة بس مش لاقين شغل، فما لقاش شغلانة غير انه يقف في بنزينة يملى بنزين للناس، وممكن انسان يتكبر عليه وممكن انسان يتعامل معاه معاملة مش آدمية، ورغم ذلك هو صابر عشان اكل العيش مر مش لاقي حاجة بديلة. فانت افتح نفسه، دي له امل في الحياه، قول له انا بحترمك لان انت شاب محترم بتاكل لقمه عيش حلال، غيرك استسهل السكه وقال امشي في الحرام واكل واسرق واعمل وانصب بس ما اشتغلش شغلانه زي كده، واخد بالك؟ عشان كده عنوان حلقه النهارده النبي ونعمه التواضع. ربنا يا رب يرزقنا اياكم لذه التواضع. فكرت مره وانت ماشي، انا اديك صور سريعه كده، ولقيت راجل كده بسيط في عيني مش يعني شغلته بيكنس الشارع، جزاه الله خيرا، انسان فعال في المجتمع، انسان بينظف الشوارع، ولولا الناس اللي بتنظف الشوارع ديت كنا عشنا في ماساه، وبينظف لك الشارع. فكرت مره كده تقول له السلام عليكم، يعني سبحان الله الاحسان الى الناس ديت والتواضع معهم شيء جميل قوي قوي. ما انساش في يوم من الايام قابلت واحد كان ناس بيكنس الشارع وقال لي جمله يعني عجبتني جدا، اللي في يوم من الايام احد الوزراء بدون ذكر اسمه بيقول لي والله العظيم وهو ماشي في موكبه قالوا كنت انا بكنس الشارع، وقف الموكب وناداني وسلم عليا وقال له نفسك في ايه يا عم الحاج؟ قال له نفسي قبل ما اموت ان حج، والله العظيم طلعه يحج. الراجل بيحكي لي هو في قمه سعادته، يقول لي تخيل سياده الوزير وقف لي وسلم عليا وانا ما كنتش مصدق نفسي انا بسلم عليه. قلت له سامحني انا اسف ايديا مش نظيفه، قال له ما تشغلش بالك الايد دي ربنا بيحبها والنبي صلى الله عليه وسلم بيحبها. سلم عليه وفتح نفسه ولقى راجل كبير وسنه كده معدي 60، قال له نفسك فيه؟ قال له نفسي حج قبل ما اموت. فطلعه يحج، خد اسمه وخد بياناته وتليفون بيته وخلاهم اتصلوا بيه ونسقوا له انه يحج. فتحوا نفس الناس وتعاملوا معاهم ببساطه كده واحترموا الفقراء. هقول لكم حاجة حلوة قوي، حد فيكم فكر في يوم من الأيام، وأكيد كل واحد في المنطقة اللي عايش فيها أكيد فيها ناس فقراء، مش لازم يكونوا شحاتين، يعني يكون واحد عايش في بيت بسيط جدا وحياته صعبة جدا ومالوش مرتب أو ليه مرتب بس مش مقضيه. فكرت مرة كده تودي أسرة فقيرة ولو حتى مش عايز تقعد معاهم يا سيدي براحتك مفيش مشكلة، خدهم كده ودخلهم مطعم فخم كده وقول لصاحب المطعم خليهم ياكلوا احسن اكل اللي هم عايزين ياكلوه، خليهم ياكلوه والحساب عندي. افتح نفس الناس، من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. عايز اقول لحضراتكم كل ما المسلم بيزداد تواضعا كل ما يزداد رفعه عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى. ربنا اللي بيرفع قدره في عيون الناس وبيرفع قدره عنده سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني هو ليه الانسان يتكبر؟ هو الانسان بيتكبر ليه؟ عشان معاه فلوس؟ المال ممكن يزول، وياما كنا بنسمع ان فلان ما شاء الله ملياردير ورجل اعمال وما شاء الله وتاجر ومقاولات و ويقول لك فجاه في صفقه كل حاجه راحت وبقى على البلاطه ويمكن البلاطه كمان مش لاقيها. سبحان الله، كل يوم هو في شان سبحانه وتعالى وعز وجل، يغني اقواما ويفقر اخرين ويمرض اقواما ويشفي اخرين وهكذا، كل يوم هو في شان. المال ممكن النهارده يطلع بكره ينزل، وديك شفته كان معاهم مليارات، المليارات راحت وبقوا سبحان الملك بقوا في السجون. يعني درجة واحد بعملها طرفة كده وزوجته بتقول له حبيب قلبي عايزك توديني كده اسبوعين كده نشم هوا كده في شرم الشيخ، قال لها بلاش شرم الشيخ بالذات، يعني انت عارفة المثل اللي بيقول اللي اوله شرم اخره طرة، يعني خد بالك. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. شايف الموضوع يعني بتكبر ليه؟ عشان الفلوس، الفلوس ممكن تروح، عشان المنصب في لحظة فلان اترفض او قدم استقالته او طلع معاش خلاص انتهى المنصب، عشان ايه؟ عشان الصحه، الصحه ما بتدومش، حته فيروس قد كده بيرقد الانسان، عشان ايه؟ عشان حياتك في لحظه، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. يبقى تكبر على ايه؟ ما ينفعش لا تكبر لا بمالي ولا بعربيتي ولا بصحتي ولا بجاهي ومنصبي ولا اي حاجه خالص بالمره، لان الانسان اضعف كائن في الدنيا، وممكن في لحظه الانسان ده كله على بعضه بفلوسه وامواله وحياته وصحته وجماله وشعره ولبسه وستايله كل ده يبقى اسمه المرحوم في لحظه. ربنا اللي قادر سبحانه وتعالى. فالانسان كلما ازداد مالا او علما او جاها او منصبا او صيتا او شهره او يزداد تواضعا وشكرا لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. ناس متواضعين، مش ماشيين بيدبوا على الارض يقول يا ارض تهدي ما عليك ادي. امشي متواضع كده، امشي كده ببساطه، ما تحسس الناس ان انت رجل جبار من الجبابره. البساطه. قال جل وعلا: ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. شوف سبحانك يا ربي، شوف التصوير العجيب. بيقولوا انت بتمشي بتدب على الارض كده، انت مش هتخرم الارض، انت ضعيف جدا، انت حته الطوبه قد كده ممكن تخلص عليك. سبحان الملك. وبعدين ولن تبلغ الجبال طولا، لو انت قعدت تتشامخ كده وترفع راسك وتتكبر مش هتبقى طول الجبل. يبقى اقصر بقى وايه، وهدي الدنيا كده عشان ربنا يكرمك وينظر اليك ويجدك متواضعا فيرفع قدرك عند الناس وعنده سبحانه وتعالى. ولذلك كان سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الامه كلها التواضع. فبيقول ايه كما عند مسلم: ما تواضع احد لله الا رفعه الله. الرفعه دي يا جماعه بتكون في كل حاجه والله العظيم. انت بس تواضع كده لله سبحانه وتعالى وتواضع للناس، يعني ما هو تواضعك للناس هو تواضع في حقك لله سبحانه وتعالى، لأن الذي أمرك بالتواضع مع الناس هو الله سبحانه وتعالى. فلما تتواضع وتنزل كده وتحسس الناس إن إحنا كلنا زي بعض، تجد إن ربنا سبحانه وتعالى بيرفع قدرك، يرفعك في العلم، يرفعك في الصحة، يرفعك ويرزقك بالأولاد، ويرفعك في المنصب، ويرفعك في الزكاة، ويرفعك في العبادة، ويرفعك في القبول بتاع العبادة، ويرفعك في العلم والحلم والخلق والصدق والوفاء، ويرفعك في كل حاجة. تجد نفسك في رفعة، تنتقل من رفعة إلى رفعة. من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. حديث تاني رواه أحمد بسند صحيح، حديث قدسي، أن المولى عز وجل سبحانه وتعالى قال: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. ودايما كنت بقول الكلمة اللي دايما بقولها على طول: انزل تحت تطلع فوق. هي كده بكل مقاييس العبادة والدنيا وكل حاجة، انزل تحت تطلع فوق. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني السجود ده أنا بحط الجبهة دي والأنف ده في التراب، فلما بحط أشرف حاجة في جسمي اللي هي الجبهة والأنف اللي هي رمز الشموخ، لما تشبه كده بترفع جبهتك والأنف الاتنين تحطهم في التراب تطلع في السماء. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لربيع، لما بيقول له اسالني شيئا يا ربيع، قال له اسالك مرافقتك في الجنه. يعني مش الجنه بس، لا ده عايز بقى اكون معاك في اعلى درجات الجنه. قال: فاعني على نفسك بكثره السجود. الله، انزل تحت وكثر من نزول تحت، تكثر في يوم القيامه من الطلوع فوق. الله اكبر. يبقى ايه؟ من تواضع عليه هكذا رفعته هكذا. والحديث اللي احنا بدانا بيه الدرس النهارده اللي هو ايه؟ وان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. سبحان الملك. المؤمن يا جماعه عامل زي سنبله القمح، وده يعني اجمل مثال يوضح لك موضوع التواضع. عارف سنبله القمح؟ انظر ليها كده، لو عندكم حد عنده قمح او غير تقدر تشوف القمح عنده. سنبله القمح دي بتبقى متكدسه قمح كده ماسك في بعضه. كل ما يكون السنبوله مليانه قمح، كل ما تكون السنبوله دي تقيله قوي، فالعود ده ما يقدرش يشيلها، فبتنزل بتواضع وذله على الارض. يبقى سنبوله القمح لما تكون مايله على الارض اعرف انها مليانه، مليانه خير. ولما تكون شامخه كده وواقفه ما بتملش اعرف انها فاضيه. ده بينطبق، وعلمائنا علمونا الحكايه ديت. قال لك عايز تعرف العالم اللي هو عنده علم فعلا، تلاقيه في قمه التواضع، قمة الأدب. وعايز تعرف الجاهل اللي لابس توب عالم، تلاقيه كده يتعامل مع الناس من هنا بطراطيف طراطيف مناخيره، بيشمخ كده ويستكبر ويتعامل معهم على انه انا العالم وانتوا الجهل، انا الطائع وانتوا العصاه، وانا ده اعرف اللي ما عندوش علم. انما اللي عنده علم تلاقيه دايما متواضع ذليل متواضع، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ايه مواصفاتهم؟ اذله على المؤمنين، عزه على الكافرين. تعالوا نكمل موضوع التواضع ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، يا حبيبنا اللي علمتنا كل الخير وحذرتنا من كل الشر. هو اللي قال كده: ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. نشهد أنك بلغت الرسالة يا رسول الله ونصحت لنا صلى الله عليه وآله وسلم، فربنا يجزيك عنا وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء. اللهم أمين يا رب العالمين. تعال نشوف صور من تواضع تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. أول تلميذ وأعظم تلميذ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق في يوم من الأيام وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام بيتمشى كده في أطراف المدينة، فوجد خيمة فدخل فلقى عجوز عمياء، امرأة عجوز عمياء ما عندهاش حد يخدمها. ايه يا امي بتعملي ايه؟ قلت له مش لاقي حد يخدمني، وزوجي مات واولادي ماتوا وعايشه لوحدي وعمياء ومش عارفه اعمل حاجه. فبدا هو ما عرفش هو مين، فبدا ينظف لها المكان ويملى لها ميه ويحضر لها الاكل والشرب ويشوف اذا كانت محتاجه اي حاجه وبعدين ينصرف. فقالت له: جزاك الله خيرا، يعني انت قدمت لي الخدمه دي النهارده، فمن يخدمني بعد ذلك؟ قال: انا اتيك كل يوم. فكان ابو بكر الصديق يجي لها كل يوم ينظف لها البيت بعد صلاه الفجر، ينظف لها البيت ويحضر لها الميه والاكل ثم ينصرف. ففي يوم من الايام عمر بن الخطاب سمع عن هذه المراه وما يعرفش ان ابو بكر بيروح يخدمها، فراح عشان يخدمها. فقالت له: سبقني رجل، سبقك رجل فشاء ففعل كذا، يعني هو عمل المطلوب الحمد لله. عمر بن الخطاب قال: عايز اعرف مين اللي بيسبقني الخير ده. فاختبأ وراء شجره ليعلم من الذي يفعل ذلك، فرآه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي بيعمل كده. فبكى عمر وقال: لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. الله أكبر. أبو بكر الصديق في يعني سبحان الله، في يوم من الأيام كان بيحلب الغنائم الأغنام بتاعة الحي اللي هو عايش فيه. فلما أصبح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: بس خلاص بقى، يعني بلغة المصريين كده اللي عيلي عيلي بقى، ومش ممكن طبعا هيحلب لنا الأغنام مرة تانية، ده بقى الخليفة، بقى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لا أترك خيرا أبدا كنت أفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يذهب كل يوم ويحلب لأهل الحي أغنامهم كما كان يفعل قبل أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام أبو بكر الصديق بعث جنود للجهاد في بلاد الشام، فأمر عليهم يزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل ابن حسنة. فهو رايح بيودع الجنود، الثلاثة راكبين على الدواب بتاعتهم، وأبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي على رجلين. فقالوا له: يا خليفة رسول الله تمشي ونحن نركب؟ والله ما يصلحش، يعني يا إما أنت تركب يا إما احنا ننزل. قال: لا تنزل ولا أركب، وما علي أن أحتسب خطايا في سبيل الله سبحانه وتعالى. شوف قمة التواضع، إن ده رئيس دولة ومع ذلك مركب القادة على الدواب بتاعتهم وهو ماشي على رجليه قدامهم عشان بينصحهم ويذكرهم بالله ويوصيهم بتقوى الله وبيحضهم على الجهاد في سبيل الله غير ذلك، وهو ماشي على رجليه وهم راكبين على الدواب بتاعتهم. تعالوا نشوف تلميذ تاني من تلاميذ النبي عليه الصلاه والسلام وقمه في التواضع، عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اللي كان يعني سبحانك يا ربي فعلا، يعني كان ثمره من ثمرات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما بنقول لكل حبايبنا: بلاش ندعي على العصاه يا جماعه، ادعوا لهم ادعوا لهم، بلاش قلوبنا تبقى قاسيه على الناس ديت. هو عاصي، أنا ما بكرهوش، هو اللي بيعصي ربنا أنا عمري ما بكرهه، أنا بكره المعصية اللي هو بيعملها. فإن تركها فهو أخي، كما قال أبو الدرداء لما لقاهم معدي كده لقاهم بيضربوا شاب من بتضربوا ليه؟ قالوا له: بيعصي ربنا. قال: سبحان الله، ألا تحمدون الله أن عافاكم مما ابتلاه به؟ قالوا له: ألا تبغضوا؟ قال: لا، إنما أبغض عمله، فإن تركه فهو أخي. خدت بالكم؟ هو ده المعنى الجميل. لما اشوف حد بيعصي ربنا بدل ما اقعد ادعي عليه وربنا يهلكه وربنا ياخده والكلام اللي بيتقال ده، ادعي له ربنا يهديه. لعله وعسى يمكن ربنا يهديه ويبقى احسن مننا 1,000,000,000 مرة. وياما شفنا ناس كانوا في معاصي ولما تابوا ربنا استخدمهم في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وفي خير كبير جدا. ربنا يا رب يهدي كل عصاة المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. عمر بن الخطاب كان ثمر الدعوه كما ورد عند الترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام اللي هو ابو جهل، فكان احبهما عمر بن الخطاب فاسلم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما بقى امير المؤمنين في يوم من الايام كان بيجلس بجوار بعير مريض، والبعير كده مرمي على الارض ومريض، وهو بيقول له وبيبكي يقول: والله ما أدري ما بك، والله إني لأخشى أن يسألني الله عز وجل عنك يوم القيامة. الله يروح هو وغلامه اللي هو أسلم ويلفوا في شوارع المدينة عشان يطمئن يشوف مين اللي جعان ومين اللي مريض ومين اللي محتاج ومين اللي مظلوم، ويطمئن على أحوال الرعية. فهو معدي، عارفين طبعا قصة أم اليتامى اللي قاعدة مش لاقية تاكل ولا لاقية أي حاجة، فحط مية وحط فيها شوية حصى وعمالة يعني بتوهم الأولاد إن هي بتحط لهم أكل وبتسوي الأكل، بتعمل إيه؟ عارفين حضرتك القصة كلها. فقالت له: أوهمهم أن في القدر ده طعاما، والله بيننا وبين عمر. هي ما تعرفش إن هو عمر الخطاب. فتأثر عمر قال له: وما يدري عمر؟ قالت: سبحان الله، يتولى علينا ثم ينسانا، فما كان منه إلا أن ذهب إلى بيت مال المسلمين وأحضر جرابا من شحم، جرابا من سكر، وجرابا من إيه؟ من دقيق. وقال لأسلم: احمل على ظهري. قال: يا أمير المؤمنين، أحمل عنك أم عليك؟ قال: احمل علي. قال له: يا أمير المؤمنين، أحمل عنك؟ قال: ثكلتك أمك، أأنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ احمل علي. ده أمير المؤمنين، وكان ممكن ان غلامه يحمل او اي غلام من غلمانه يحمله، مش فارقه بالمره، والثواب واصل له والاجر واصل له، لكن لا، هو حاسس ان من التواضع انه يعمل كده بنفسه، وشال ووصل الحاجه لحد هناك، وبدا يفتح ويطلع الدقيق ويحط عليه السكر ويحط عليه السمنه ويخلي الست تقلب وهو ينفخ لها في النار والدخان طالع من لحيته. سبحانك يا رب. وبعدها فضل واقف كده لحد ما بدا الاطفال يصحوا ياكلوا ومبسوطين وشاف ايه. قال لها: اذا جئت الى امير المؤمنين غدا ستجدين عنده. تعالي بكره الامير المؤمنين. وبعدين وقف مستخبى ورا الشجره والفجر جدا، وقسم بيقول له: يلا يا امير. وقال له: لا مش همشي دلوقتي. قال له: ليه؟ قال له: جئت والاطفال يبكون، فما امشي او فلن امشي حتى اراهم وهم يضحكون. فضل فعلا كده لحد اما كلوا وشربوا وانبسطوا وبداوا يضحكوا ويلعبوا مع بعض. فاطمأن امير المؤمنين عمر وراح يصلي وبيبكي، والناس مش عارفه منه، مش عارفه تسمع منه قرآن من شده البكاء. وفي اليوم الثاني جات المرأه ودخلت بيت امير المؤمنين او المكان بتاعه اللي بيحكم فيه، فراحت هناك فلقت هو عمر بن الخطاب، يعني ما شفتوش قبل كده. فقال لها: لا عليك يا امه الله، تعالي ما تخافيش. وراح حط لها مرتب كل شهر يوصلها. قمة في التواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما راح يستلم مفاتيح بيت المقدس فخاض بفرسه في مخاضة، والتوب اللي لابسه كان فيه 17 رقعة. شوفوا تخيلوا حضراتكم، وفوق ده كله كمان اتبل بقى وبقى مليان مية وطين وحاجات. فأبو عبيدة بن الجراح قال له: يا أمير المؤمنين، تفعل بنفسك هكذا؟ ده أنت يعني ده أنت داخل، ده أنت أمير المؤمنين، إزاي يعني تتعمل تنزل منزلتك للدرجة دي؟ فقال: اسكت يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لأوجعته ضربا. يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. سبحان الملك، يجيله في يوم من الأيام رجل فقير جدا ومعاه بناته لابسين لبس مقطع ومش لاقين، وزوجته يعني لابسة لبس قديم ومتبهدلين مش لاقين ياكلوا ولا يلبسوا. فقال له: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسب بنياتي وأمهن وكلهم في هذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. يعني واحد بيشحت بقى بإيه؟ بالعافية، خد بالك، أقسم بالله لتفعلن. فقال له: يا أعرابي، ولئن لم أفعل ماذا يكون؟ قال له: إذا أبا حفص لأمضين، همشي. قال له: ولئن مضيت ماذا يكون؟ قال: إذا والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر بن الخطاب ولم يتحمل، فدخل جوه ولم يجد عنده إلا حلة واحدة اللي تنفع تتلبس، ما عندوش في بيته أي حاجة خالص. قال له خذ هذه الحلة يا أعرابي ليوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. علي بن أبي طالب تلميذ ثاني من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي في الأسواق وهو والي، وهو رجل أمير مؤمنين، فكان يمشي في الأسواق يرشد الضال ويعين الضعيف ويذكر الناس بالله، وهو يقول ويتلو قول المولى عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سلمان الفارسي اللي النبي قال عنه سلمان منا آل البيت، سلمان الفارسي كان أميرا على المدائن، فجاله واحد من بلاد الشام ما يعرفوش، فشاف سلمان الفارسي فما عرفش اللي هو الأمير، أمير المدائن حاجة يعني عظيمة جدا يعني، فما عرفش إن هو الأمير، لأن هو ما شافش الأمير قبل كده، فبيقول له تعالى. فسلمان الفارسي راح له فقال له أمر، ماذا تأمر؟ فكان الراجل كان معاه كده حمل إيه يعني زي مثلا أفاصين طين، مثلا طين كده، واخد بال حضرتك، طين برشومي. فقال له احمل هذا الحمل على كتفيك. فراح شايل القفصين دولت على كتافه وماشي. بيتك فين؟ قال له بيتي في المكان الفلاني. فهو ماشي، طبعا الناس قابلوه بقى، قال له ايه ده؟ انت عارف ده مين انت مشيله القفصين دولت؟ قالوا له ده امير المدائن، ده سلمان الفارسي. قال له والله ما عرفتك. وقعد راجل يعتذر، قال له لا عليك، امرتني ان اوصل الحمل الى بيتك، فوالله لن انزل الحمل الا عند بيتك. شوف التواضع. يعني تخيل حضرتك الراجل ده مثلا النهارده لو لقى واحد امير يعني محافظ مثلا وبيقول له تعالى عشان تشيل ده مش هيشوف الشمس يعني ولا القمر، يعني لا شمس ولا قمر. شوف التواضع، قال له والله العظيم ما هنزل الحمل ده لحد ما اوصل لحد بيتك، مش مشكله خالص بالنسبه لي ومش فارقه معايا. سبحانك يا ربي، مين اللي علمهم كلهم بقى التواضع دوت؟ سيد ولد ادم، سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. أعظم الناس قدرا، مش أعظم الناس بس، النبي صلى الله عليه وسلم خير مخلوق خلقه الله عز وجل، خير من الإنس والجن والملائكة وحملة العرش. النبي أفضل منهم كلهم يقينا، ده مش مجاملة، دي مش حاجة كده، أنا مش بجامل حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لا دي حقيقة. لما كان مع جبريل عليه السلام، وجبريل ده مين؟ ده رقم واحد، ده نمبر وان في الملائكة، ده هو أمير الملائكة وأمين الوحي، اللي هو أفضل ملك في الملائكة اللي موجودين في السماوات السبع. سيدنا جبريل عليه السلام لما كان في رحلة الإسراء والمعراج وصلوا لمنطقة معينة كده قبل سدرة المنتهى، فلسه النبي عليه السلام مكمل، فلقى جبريل وقف، قال له يا جبريل أهذا موطن يترك فيه الخليل خليلة؟ قال يا رسول الله لكل منا مقام معلوم، أنت إذا تقدمت اخترقت وأنا إذا تقدمت احترقت. ما ينفعش أنا جبريل لكن مقامي عند الحتة دي ليا حدود ما أقدرش أعديها، أنت بقى تقدر تعدي الحدود دي لأن أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد ولد آدم، ربنا جمع له الأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج وصلى بهم إماما في بيت المقدس، لأن هو إمام الأنبياء، لأن الاصطفاء إن ربنا اصطفى الأنبياء من جميع البشر، ثم اصطفى الرسل من الأنبياء، لأن الرسل أفضل من الأنبياء، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فاصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة اللي هم نوح إبراهيم موسى عيسى محمد عليهم الصلاة والسلام، ثم اصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا، لأن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن وسيدنا محمد خليل الرحمن، ثم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وجعله سيد ولد آدم بأبي هو وأمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم. النبي من شدة تواضعه، خد بالك أحيانا الإنسان مثلا إيه كان فقير أو كان منصبه قليل، فلما يبقى مثلا إيه مالتي مليونير ولا ملياردير، ولا يبقى مثلا كان ساكن في حاجة قليلة كده وبعدين بقى ساكن في فيلا على البحر ولا في قصر على فوق جبل، واخد بال حضرتك، فما يحبش حد يفكره بماضيه أبدا، وتيجي تقول له مش حضرتك يعني إنسان عصامي وبدأت من تحت الصفر، يقول لك صفر مين؟ ده انا جدي كان باشا وبابا كان باشا وجدي جدي كان باشا وكده يعني، ده يعني حاجه فاهم ازاي، ويجيب لك نسبه ونسب سبحان الملك. النبي ما كانش كده، النبي سيد ولدي ادم صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الثرى برجليه صلى الله عليه وسلم، يقول لهم كما عند البخاري: ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. رعى الغنم؟ قال له: حتى انت يا رسول الله؟ قال: حتى انا كنت ارعاها لاهل مكه على قراريط. قراريط مش ارض، قراريط دي عمله كانت ضعيفه جدا زي ملاليم مثلا في حياتنا. قال لهم: كنت ارعاها لاهل مكه على قراريط صلى الله عليه وسلم. ليه بيقول كده؟ عشان يعلمهم التواضع. انا نبي الله، انا رسول الله، انا سيد ولد ادم، بس خدوا بالكم انا كنت برعى الغنم، عشان ما تظنوش ان انا اتكبر عن ذكر هذا. تعالوا نكمل مع التواضع ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه. بيت الرسول بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبنتكلم عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا له: حتى أنت يا رسول الله؟ قال لهم: حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة الخندق، والحديث رواه البخاري ومسلم، كان النبي ينقل التراب صلى الله عليه وسلم، كان بيشيل التراب مع الصحابة لحد ما اغبر بطنه من شدة من كثرة التراب اللي كان بيشيله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، أمنا عائشة بتسأل: ماذا كان يصنع النبي في بيتي؟ النبي بقى سيد ولدي آدم. قالت: كان يكون في مهنة أهل بيتي، خد بالك، فإذا أقيمت الصلاة خرج إلى الصلاة. كان في مهنة أهل بيتي. وضحتها بقى في رواية تانية: كان يقصف نعلة ويخيط ثوبة، سبحان الملك، ويعمل في بيتي كما يعمل أحدكم في بيتي. كان يساعد زوجته، ولو ثوب اتقطع يخيطه بنفسه، ويخصف نعلة، وكان يعمل كل حاجة. فإذا أقيمت الصلاة خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. قمة في التواضع. أحيانا الإنسان بيستكبر ويأنف إن أنا أساعد زوجتي وأقف جنبها، وفي يوم من الأيام هي عيانة مثلا، لو دخلت لها المطبخ غسلت ده كبير عليا قوي، معقولة أنا الراجل وأخش أعمل الكلام ده؟ إيه المشكلة؟ تواضع لله سبحانه وتعالى، مفيهاش مشكلة، ومساعدة ليها، دي زوجتك حبيبتك. بس مش ساعتها مره بقى تقوم ايه بقى واخدها الشغلانه بقى، فكل ما يخش تقول له: اهلا حبيب قلبي، ربنا يبارك فيك، نورت الحاجه في الحوض ان شاء الله. يعني ايه؟ يعني برضه ايه بقى، واحده كده واحده كده، ايه تعبانه، هو يقوم بالواجب، مش تعبانه ربنا يكرمها، هي بقى اللي شايله الدنيا كلها، وربنا يجعلها في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم من شده تواضعه كان ينام على الحصير، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. فدخل ابن مسعود وبعض الصحابه فقال له: يا رسول الله، انت رسول الله وتنام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبك الشريف؟ قال صلى الله عليه وسلم: وماذا تريدين؟ قال: يا رسول الله، ألا نجعل لك وطاء لينا، يجيب لك فراش كده لين نحطه تحتيك؟ قال: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، قال لهم: لا تطروني، ما تبلغوش في مدحي، ما تقعدوش تمدحوا فيا وتبالغوا في مدحي، مع انه يستحق كل مدح صلى الله عليه وسلم. قال لهم: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم فجعلوه الها، فانما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جه له واحد في يوم من الايام رجل من الاعراب، فاول ما شافه فشاف هيئه النبي عليه الصلاه والسلام، ما شاء الله، طبعا هيئه جمال النبي عليه الصلاه والسلام كان مكسي مهابه. هما لما قالوا ان سيدنا يوسف عليه السلام اوتي شطر الحسن، خد بالك ان يوسف عليه السلام كان اجمل من سيدنا يوسف، خد بالك، بس جمال سيدنا يوسف كان جمال خالص كده، انما جمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مكسي بالمهابه، فما كانش حد يقدر يوصله بسهوله. والدليل على ذلك ما رواه مسلم ان عمرو بن العاص لما جه في سياق الموت، لما بيقول لهم ان انا مررت بثلاث مراحل، كان من ضمنهم لما اسلمت، بيقول لهم: فوالله ما كنت استطيع أو ما كنت أطيق أن أنظر في وجه النبي مهابة له وإجلالا، ولو استطعت لوصفته لكم. يقولون أنا أسلمت وما كنتش أقدر كده، يعني أقعد أدقق كده عيني في عيني النبي عليه الصلاة والسلام وأبصره، أنا كنت أبصره كده يعني خاطف كده، لو طلبت منه دلوقتي أن أنا أوصف لكم النبي، والله ما أعرف، ده مين؟ ده صحابي النبي عمرو ابن العاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليه مهابه، فالراجل شافه، والحديث رواه ابو يعلى بسند صحيح، فشافه فاترعب، فقال له هون على نفسك، فانما انا عبد اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد، وكانت امي تاكل القضيده بارض مكه. هون عليك، ده انا انسان بسيط جدا، ده انا عبد وابن عبد واكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد. فالراجل حس كده الدنيا ايه جميله، ما فيش اي مشكله خالص يعني. والحديث اللي رواه ابن ماجه باسناد حسن ان كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. الله، هو ده قدوتنا، هو ده اسوتنا. تخيل لما يكون سيد ولد ادم اللي عرضت عليه جبال مكه ان تصير له ذهبا، فقال بل اجوع يوما فاصبر واشبع يوما فاشكر، اللي ربنا شقله القمر نصين، اللي ربنا اداله معجزات لا تخطر على قلب بشر، معجزات لو قعدنا نتكلم عنها من هنا لمده شهر مش هنخلص، ومع ذلك كان في قمه التواضع ويقول لك زي ما انت سمعته كده: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. كان يداعب ازواجه ويسابق امنا عائشه ويضحك مع امنا حفصه ويداعب امنا زينب ويضحك معاهم، وكان يداعب اصحابه ويجي على واحد كده كان دميم الخلقه وكان ايمانه في القلب كالجبال اسمه زاهر، ويجي واقف في السوق فبيقول من يشتري هذا الثوب، يجي مغميه من عينيه من ورا كده يقول له من يشتري هذا العبد، فيتدور فيلاقيه النبي عليه السلام، فيقول له اذا تجدني كاسدا يا رسول الله، قال غير انك عند الله غال، او غير انك عند الله لست بكاسد. روايتين، شوف التواضع، كان متواضع مع كل الناس، كان يداعب الصبيان ويروح لاخ صغير جدا لانس بن مالك اسمه، كان بيكنيه ابا عمير، فكان عنده عصفور فالعصفور مات فزعلان قوي، فبيقول له يا ابا عمير ما فعل النغير الطائر اللي كنت بتلعب بيه، ويقعد يهزر معهم. صلى الله عليه واله وسلم سيد المتواضعين بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. في مقابل بقى التواضع، اكبر آفة وأول ذنب يعصى به الله عز وجل في هذا الكون هو الكبر. الكبر ده مصيبة. الكبر ده، أنا هذكر لكم دلوقتي 11 عقوبة للكبر. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب، ويخرج الكبر من قلوبنا يا رب، حتى لا تبقى في أو لا يبقى في قلوبنا مثقال ذرة من كبر. يا رب ارزقنا لذة التواضع. حاجة لذة، لذة إن أنت تكون متواضع. عايش محمود، مش عايش في الدنيا، هتواضع الناس هتاكلني. يا سيدي ما تشغلش بالك بالناس، ما هو الناس لو قعدت تبص على رضاهم انت مش ترضى حد، ولو رضيت واحد مش تقدر ترضي الثاني، ولو رضيت الاثنين مش هتقدر ترضيهم على طول الخط. النهارده راضين عنك، بكره زعلانين منك، النهارده ده راضي عنك وده سخط عليك، وبعده ده سخط عليك وده راضي عنك، والدنيا كده. جحا لما كان ماشي هو وابنه، قصه كده، فكان ماشي مع ابنه، وبعدين جحا ركب الحمار بتاعه ومشي ابنه جنبه، طبعا الابن لازم يحترم ابوه. فقالوا ايه ما اشد قسوه قلب جحا، ركب على الحمار وابنه جنبه، فقالوا تعالى يا ابني اركب انت، فركب هو ومشي جحا. قالوا ايه ده، ايه الولد ده مش مؤدب خالص بالمره، راكب وسايب ابوه كده ماشي جنبه. قالوا تعالى يا ابني نركب انا وانت. قالوا ايه قسوه القلب والافتراء والظلم ده، انتوا الاثنين على الحمار، طب هو يتحملكم انتوا الاثنين؟ قال له يا ابني نسيب الحمار يمشي جنبنا ونمشي احنا على رجلينا. قالوا سفهاء، ربنا سبحانه وتعالى رزقهم بهذه النعمة ومعهم حمار يركبوا عليه وماشيين جنبه. قال له هكذا لن تستطيع أن ترضي أحدا في أرض الله سبحانه وتعالى. الكبر أول ذنب أو أول معصية يعصى بها المولى عز وجل، حينما استكبر إبليس أن يسجد لآدم سجود تحية مش سجود عبادة. فالسجود التحية دي كان لآدم، كان عبارة عن عبادة لله سبحانه وتعالى، الذي أمرهم بالسجود هو الله سبحانه وتعالى. أنواع الكبر في عجلة سريعة، الكبر على الله دي مصيبة، والكبر على رسول الله أيضا مصيبة، والكبر على عباد الله. الكبر على ربنا إن أنا أستكبر، إن أنا أعيش في ظل شرع ربنا، إن أنا أستكبر لما ربنا يقول أقيموا الصلاة أنا مش أصلي، أصلي وأنزل وأبوظ الفورمة بتاعت شعري الجميلة دي والستايل اللي أنا فيه دوت والبنطلون يتكرمش ومش عارف إيه. كبر على الله سبحانه وتعالى، الكبر على رسول الله مش هتتابع سنته، كبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكبر على الناس. كلكم عارفين بقى الكبر على الناس عامل ازاي. المستكبر ده هقول لكم 11 عقوبة في عجالة سريعا، 11 عقوبة للإنسان المستكبر في الدنيا وفي الآخرة، أقول لكم كده بعجالة سريعا. أول حاجة وأول عقوبة، وأنا في اعتقادي إن ديت أشد عقوبة بيتعاقب بها الإنسان المستكبر، اللي هو حاسس نفسه فوق البشر، اللي هو حاسس نفسه إن هو أعظم حاجة في الدنيا دي، إن ربنا بيحرمه من محبته. تخيل لما يكون إنسان عايش في كون وخالق الكون بيكرهه، مصيبة كبيرة أوي والله. أنا أعيش في الدنيا وربنا بيكرهني؟ طب أطيء نفسي إزاي؟ أعيش إزاي؟ قال جل وعلا: إنه لا يحب المستكبرين. وقال جل وعلا: إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولو الإنسان فقد محبة ربنا يبقى فقد كل حاجة، لأن النبي قال كما عند البخاري نقلا عن أو حكاية عن الله سبحانه وتعالى أنه قال في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله. في الحديث اللي رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. تخيل، هيتحرم من كل دوت لو إنه استكبر، لو إنه كان جواه كده حس بشيء من العظمة والكبر كده والفخر، يضيع كل ده عشان حتة كبر. بقى أنا أضيع فوزي بمحبة ربنا، وكنت سمعه الذي يسمع به وصل الذي يبصر به، وإن جبريل يحبني وملائكة السماء تحبني ويضع لي القبول في الأرض وربنا يحبني والنبي يحبني والدنيا تحبني، أترك كل ده عشان أنا عايز أقول للناس أنا هنا؟ يعني سبحانك يا رب، فين العقول؟ أفقد محبة ربنا عشان أخد حتة إن أنا أعمل لنفسي برستيج عند الناس؟ ما يروح البرستيج يا سيدي، والناس حتى لو ما عرفت، لو ما قدرتكش حتى ولا عملت لك مكانة. وانا عارف الموضوع ده بيؤثر في اصحاب النفوس الضعيفة، ممكن يبقى واحد رجل عالم وعنده علم ورجل عنده ورع وتقوى وعلم وعنده، وممكن الناس عشان لاقياه متواضع لا تقدره. واحد تاني ممكن يكون جاهل بس بيعرف يرسم نفسه ويعمل نفسه برستيج وشاف ايه وخد بالك وكده، فالناس تعمل له مليون حساب. سيبك من حسابة الناس، انت اشغل نفسك بالله سبحانه وتعالى. لو ان الناس كلهم رضوا عنك وربنا غضبان عليك هتستفيد ايه؟ ولو ان الناس كلها غضبان عنك عليك وربنا بيحبك خسرت ايه؟ ولا حاجه. لكن يقينا لو انت متواضع الناس هتحبك وربنا يحبك. الحاجه الثانيه، العقوبه الثانيه للانسان المستكبر، ربنا بيصرفه عن آياته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سبحانك يا رب. معنى الآية دي إن في ناس بتتكبر في الأرض بحق. تخيل، في موطن واحد بس. إيه هو الموطن؟ موطن الذي يغيظ الأعداء. أبو دجانة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يأخذ هذا السيف بحقي؟ كان الكلام ده في غزة أحد. فقال أبو دجانة: أنا يا رسول الله. فأخذ السيف ثم مشى يتبختر، ماشي كده متكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض تلك المشية إلا في ذلك الموضع. يعني أنت لما تتكبر على عدو في الحرب ده الكبر الوحيد اللي بحق، عشان إيه؟ بيدب الرعب في قلبه لما يشوفك أنت إيه ماشي متكبر واثق في نفسك أو كده. عشان كده النبي ربنا ليه قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إنما اللي بيتكبر بحق في حال حرب مع الأعداء قال لك ده مش هصرفه عن آياتي. طب أصرفه عن آياتي إزاي؟ يسمع القرآن فلا يتأثر، يسمع سنة النبي فلا يتأثر، يسمع آيات العذاب فلا تدمع عيناه، يذكره الناس بالقبر والجنة والنار والآخرة ولا يتأثر أبدا. هو ده صرف عن آيات. لا يتعايش مع شرع ربنا، لا يتعايش مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، صرف عن آيات، غلاف على القلب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ده العقوبة الثانية. العقوبة الثالثة، تعال نشوف حال المستكبرين عند الموت. قال جل في علاه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الله أكبر. شفت خال الملائكة إيه بتقول ربنا بيقول إيه وترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم شوف العقوبة اليوم تجزون عذاب الهون عذاب الهوان عذاب في إهانة عذاب في ذل عذاب في إهانة كبيرة جدا للإنسان ده يوم القيامة إن في إنسان ممكن يعذب لكن في إنسان ممكن يعذب ويهان. من الذي يعذب ويهان؟ المستكبر فقط. العقوبة الرابعة ربنا يعافينا وعافيكم لا تفتح لهم أبواب السماء. الإنسان هو في سكرات الموت تيجي ملائكة إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب ربنا يا رب اجعلنا وإياكم من الذين يموتون على حسن الخاتمة وينعمون برؤية ملائكة الرحمة اللهم أمين يا رب العالمين. فتيجي الملائكة تجهز روح الإنسان لملك الموت فأول ما يجي ملك الموت منادي عليه النداء يا أيتها النفس المطمئنة أخرجي لربك راضية إلى آخر الآية فتخرج الروح الطيبة فأول ما ياخد الروح الملائكة لا يتركوها في يدي لحظة واحدة ياخد الروح يحطها فين في كفن من الجنة وحنوط من الجنة يعني عطر من الجنة ثم يصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا ما يقولون روح من هذه ما أجمل هذه الرائحة روح من هذه الطيبة يقولون روح فلان ابن فلان خد بالك بقى ويجوا عند السماء الأولى روح مين روح فلان فتفتح السماء الأولى فيشيعه من كل سماء مقربوها من الملائكة إنما الكافر بقى والمستكبر خد بالك ربنا قال ايه ان الذين كذبوا عايزكم تقروا المشاهد ديت في سوره الاعراف ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها خد بالك لا تفتح لهم ابواب السماء السبعه ولا يدخلون الجنه الا في حاله واحده مستحيله حتى يلج الجمل في سم الخياط عارف حضرتك الابره لو دخلت من خرم الابره جمل كامل لو قدرت تدخل الجمل في خرم الإبرة في الحالة ديت هذا الرجل يدخل الجنة معناها إيه؟ مستحيل. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش الفراش من النار والغطاء من النار وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ربنا يجعلنا وإياكم منهم لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله يبقى إذن لا تفتح أبواب السماء لهؤلاء المتكبرين تيجي عند السماء تتخذ روح المتكبر ده فيمر فتخرج منه ريحة صعبة جدا فيكون روح من هذه الخبيثة روح فلان ابن فلان يجوا عند السماء يخبطوا فأهل السماء الأولى من هذا؟ روح فلان من فلان فلا تفتح له أبواب السماء ولا يشيعه ملك من ملائكة السماوات السبع هو ده قول المولى عز وجل لا تفتح لهم أبواب السماء. العقوبة الخمسة يحشرون يوم القيامة أمثال الذر. الله أكبر. حديث رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة خد بالك بقى أمثال الذر في صور الرجال هو شكله رجل لكن في حجم الذر ايه الذر النمل الصغير قوي انت عارف النمل ثلاث احجام حجم الصغير خالص والحجم الوسط والحجم الكبير شويه اللي هو بيسموه النمل الفارسي سبحان الملك يحشر في صورة الرجال على صور الذر ديت في حجم الذر ده يطأهم الناس بأقدامهم يسقون من رضغة الخبال قالوا وما رضغة الخبال يا رسول الله قال عصارة أهل النار. العقوبة السادسة أقول الحاجات في عجالة سريعة كده المتكبر يلقى الله وهو عليه غضبان قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح يا ريت لو حد بيكتب الكلام ده أو يسجلها واسمعها من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. رقم سبعة ينادي المولى عز وجل على المتكبرين تبكيتا لهم قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون تبكيتا لهم عايز لهم أنا الملك الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدة منهما قذفته في النار ولا أبالي، وفي رواية عذبته ولا أبالي. فبيقول لهم أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ رقم 8، الله لا يكلم المتكبرين ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول واحد شيخ زاني، رجل كبير في السن ويجري في الفاحشة، ما مش محتاج، ده رجل كبير في السن، وملك كذاب مش محتاج يكذب، والثالث وعائل مستكبر. رقم 9 في عجالة سريعة كده، المتكبر أبعد الناس عن النبي يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بإسناد حسن، قال: ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: أحسنكم أخلاقا. ثم قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: ما المتفيهقون يا رسول الله؟ قال: المتكبرون. آخر حاجتين، المتكبر يحرم من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. آخر حاجة، النار مثوى كل متكبر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الصحيحين احتجت النار والجنة، فقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل عطل جواز مستكبر. آخر حديث رواه الترمذي وأحمد بسند صحيح: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق ويقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم نعمة التواضع. في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل. صلى الله عليه. تعالوا نزور بيت الرسول بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان حديثنا للادي عن التواضع. أخبار قلبك إيه؟ وأخبار معاملاتك مع الناس إيه؟ بتعامل زوجتك بكبر ولا بتواضع؟ بتعامل قرايبك بكبر ولا بتواضع؟ الناس اللي شغالين عندك تحت ايدك، العمال اللي تحت ايدك والموظفين اللي تحت ايدك، لو كنت مدير او كنت رئيس هيئه ولا حاجه، بتعاملهم بتواضع ولا لازم اتكبر عليهم عشان يعرفوا مقامي ومكانتي؟ عايز اقول حاجه وجدتها عند ناس اصحاب شركات. قال لي: جربت الكبر على العمال عشان يبقى لي مكانة ويحترموني وأعرف أسيطر على الشركة، فلقيتهم قدامي بيحترموني ومن ورايا بيكرهوني وبيلعنوني، وفي الشغل يبقى نفسهم يعملوا أي حاجة ويدمروا أي حاجة في الشغل عشان يأذوني. فقال لي: جربت أتعامل معهم بالحب. قال لي: لقيتهم فرشين للأرض ورد. طبعا مش كل الناس تيجي كده، في ناس تعاملها كويس بتفترق. دول ناس أصحاب قلوب مش سوية، لأن الأصل إن أنت لما بتكرمني إن أنا أقابل الإكرام دوت بالإحسان. ربنا اللي قال كده: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن عموما إحنا لما بنتواضع ما بنتواضعش علشان نلاقي الناس بتعاملنا أحسن معاملة، إحنا بنتواضع لله سبحانه وتعالى. اللي قدامك بقى قدر التواضع بتاعك ده أو ما قدروش مش فارقة معاك، اعمل العمل لله سبحانه وتعالى. اللي قدامك قدر فبها ونعمة عين، ما قدرش خلاص مش مشكلة، مش فارقة معنا خالص بالمرة. طيب، أحد الإخوة بعت إيميل أو أخت مش فاكر، مش كاتبين هم أسماء يعني: أبي لا يكلمني بعد أن فعلت شيئا لم يرضه، حاولت أن أعتذر له دون فائدة، ماذا يجب علي أن أفعل؟ تبر أبوك وتكرمه وتعامله أحسن معاملة، وما يشغلش بالك انت. طبعا الواجب على الاب لما الابن يغلط وهو الاب خلاص عذره وتعامل معاه معامله معينه، انه لما الابن يجي يعتذر انه يقبل عذره، ما فيهاش مشكله خالص، يقبل اعتذاره وياخد منه وعد انه ما يكررش كده تاني، ما فيهاش مشكله خالص. انما لو الاب كان متعنت ورفض الاعتذار، ما عليك الا ان تحسن اليه ايضا، لان في النهايه ده ابوك، لازم تحسن إليه. وإحسان الابن للأب وللأم مش متوقف على إحسان الأب والأم ليه، إنما أنا بحسن لأم وأبويا مش عشان هما بيحسنوا إلي، لكن عشان ربي أمرني بكده. هما بقى أحسنوا إلي جزاهم الله خيرا، ما أحسنوش إلي أنا أحسن إليهم وأخش الجنة بسببهم. الأستاذ أنس من أسبانيا بيقول: عمري 16 سنة، أريد أن أصلي صلاة الجمعة في المسجد ولكني أكون في المدرسة ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد. أنا ما أعرفش مدرسة إيه يوم جمعة، يعني أنا أول مرة أسمع إن في مدرسة يوم جمعة. فعموما إذا كان في مدرسة عند حضرتك يوم الجمعة فلا بد إن أنت تستأذن في وقت صلاة الجمعة عشان تروح تصلي الجمعة، يعني دي فرض عليك، دي مش صلاة قيام ليل مثلا أو صلاة ضحى أو نافلة، دي ده الجمعة، يعني لازم تروح تصلي. وإن كان في دروس يوم الجمعة مش بقى مدرسة، في دروس مثلا يوم الجمعة في المدرسة، فاستأذن الأستاذ بتاع الفصل إذا كان هو حتى مسلم أو غير مسلم في إن أنت محتاج إن أنت وأصحابك المسلمين تروحوا تصلي في وقت الجمعة، فخلي الدرس إما قبل الجمعة وإما بعد الجمعة. أم معاذ، السلام عليكم. السلام عليكم أم معاذ. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام يا شيخ، انا متلخبطه. ربنا يحفظك يا رب. الله يخليك. اتفضلي يا ام معاذ. ازاي؟ الله يبارك فيك، ربنا يحفظك ويعزك يا رب. ربنا يخليك لنا يا رب ويخليك للاسلام. الله يخليك يا رب ويشفيك ويخليك ويخلي لك ولادك ان شاء الله يا رب. امين يا رب العالمين. اتفضلي يا ام معاذ تحت امرك. الله يخليك. قول لي، انا عندي بنتي عمرها 21 سنة. يعني كل ما تيجي تصوم رمضان تصومه بصعوبة. نعم. وهي دلوقتي يعني ما تقدرش يعني تصوم رمضان، بس لما يجي لها الحيض وقت الحيض ما تقدرش. هي مريضة ولا مجرد فقط لما بيجي لها العذر ما بتصومش؟ لا لا، هي مش مريضة، يعني ضعيفة جدا. نعم، يعني هي عندها ضعف. ضعيفة جدا. نعم. طب عموما لو كان الطبيبة المسلمة أو الطبيب المسلم يفتيها بأن هي لا تستطيع الصيام نظرا لمرض معين أو حاجة معينة، يعني يكون لها عذر شرعي أن هي تترك الصيام، ففي الوقت ده ممكن تتركه وتدفع، يعني تطعم بقى مكان كل يوم صائما أو مسكينا. إنما لو كانت هي مجرد فقط إن هي بتصوم فبتتعب من الصيام، فمعلش تتحمل شوية، لأن شيء طبيعي إن الصيام الجوع في حد ذاته بيتعب أي حد في الدنيا، فتحاول تتحمل على نفسها. وربما هي تكون مش متعودة على الصيام فبتيجي تخش على رمضان فقط. هي لو متعودة مثلا طول السنة مثلا بتصوم اثنين وخميس، ثلاث أيام في الشهر العربي، النهاردة كان 13، في عندنا صيام بكرة وصيام بعده. والصيام بعده بتاع يوم الخميس ده ننوي فيه نيتين، ننوي فيه يوم 15 وننوي فيه يوم خميس، يعني في الصيام اثنين وخميس سنه، تمام؟ فناخد اجر الصيام يومين. فربنا يتقبل يا رب منا ومنكم يا رب العالمين، ويشفي لك بنتك يا ام معاذ، وانت حاولي كده تشجعيها على موضوع الصيام وربنا ياجرك وياجرها ان شاء الله. الاخت فاطمه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازي حضرتك شيخ محمود؟ الله يبارك فيك، ربنا يعزك ويحفظك. والله اني احبك في الله. ربنا يحبك ويسترك ويبارك فيك يا رب العالمين. اتفضلي يا اخت فاطمه. شيخ محمود، كنت عايز اسال حضرتك ان والدتي ان شاء الله طالعه الشهر الجاي عمر ان شاء الله. ربنا يتقبل. واخويا، هو والدي متوفي واخويا عنده 19 سنه، ويعني في نفس وقت الدراسه بيشتغل. نعم. فهو هيطلعها ان شاء الله، ففي البعض معترضين بيقولها ان انت كده بتاخدي يعني الاجر اللي هو بيشتغل بيه وضيع له، بس هو عامل كده برضا، فهي يعني خايفه ان هي تطلع. لا طبعا، اصل فلوس الابن هي فلوس الام والاب، لان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح قال: انت ومالك لابيك. والاب هنا مش مقصود بها الاب، المقصود بها الاب والام، انت ومالك لابيك. ولذلك كان في تفسير ابن عباس لهذه الآية: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال أي ماله وولده، فالولد من كسب أبيه. فأنا النهاردة لما طلع أمي من فلوسي عمرة، فدي فلوسها أصلا، دي فلوس امي، مش هي اللي ربتني وهي اللي كبرتني وهي اللي بذلت حياتها كلها عشاني، فما فيش اي حرج خالص، خليها تطلع وربنا يتقبل ان شاء الله. شيخ الكريم، اعلم انك تكلمت في هذا الموضوع كثيرا، ولكني ارجو ان تتحدث فيه ثانيه، وهو حقوق الزوجه على زوجها، لان زوجي دائما يقول لي انت فقط خادمه لي. أرجو أن توصيهم علينا وأن تدعي لزوجي وابني بالهداية وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عايز أقول بين الزوج والزوجة مفيش حاجة اسمها حقوق وواجبات. إحنا لما بنتكلم نقول حق الزوج حق الزوجة، ده مجازا. إنما صدقوني لما يكون في حب، يعني هي الزواج ده عبارة عن شركة مؤسسة على الحب. فلما يكون في حب متبادل بين الزوجين، أو على الأقل حتى يكون في احترام وود بين الزوجين، ما حدش فيهم يبص فين حقوقي وفين واجباتي، انما كل واحد فيهم بيحاول ان هو يبذل كل ما يستطيع عشان يسعد الطرف الاخر. عيب قوي قوي قوي، وعايز اقول وما يصحش ان زوج يقول لزوجته انت خدامه عندي. سيدي حتى لو هي بتقول لك انا خدامه تحت رجليك، اخدمك واكرمك، فده من ذوقها واخلاقها ومن تربيتها الطيبه. انما كون ان انا اجيب الزوجه ديت احطها عندي في بيتي اقعد اذل فيها وكل شويه اقول لها انت خدامه عندي. على فكره المشاكل دي بتقابلنا كتير جدا، يعني واحده تركت زوجها بسبب ان هو كل لما يكون خارج يقول لها ايه، يعني سبحانك يا رب، في اذلال شديد، انزلي لما عيني الحذاء عفوا يعني، فتقول له حاضر، هي بكل ادب، فبتلمعه فيبص لها بانفه كده ويقول لها مش عارف لمعي كويس، انت هنا خدامة عندي، انت هنا تحت رجلي. اتق الله اتق الله، ده وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش وصيتي انا ولا وصية حد تاني ولا وصية والدك، ده وصية سيد ولد آدم. قال الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فانت لازم تتقي ربنا، لأن المرأة دي أسيرة في بيتك، فلازم تتقي ربنا فيها. فأنا بأوصي كل الأزواج إن هم يتقوا ربنا في زوجاتهم، وأوصي أيضا كل الزوجات إن هي برضه تتقي الله في زوجها، عشان ربنا يكرمكم ويحفظكم يا رب العالمين. مين يا حبيبي؟ أبو جمعة؟ أبو جمعة من المغرب. السلام عليكم يا أبو جمعة. السلام عليك يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا حبيبي. والله أنا أحبك في الله كثيرا. أحبك الذي أحببتني فيه يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. شيخ محمود، لا اريد ان اطيل عليك، لكن لدي سؤال يتعلق بلباس الخمار لزوجتي. نحن في جديدين في الحياه الزوجيه. نعم، تسمعني يا شيخ محمود؟ انا بس الكلام ما كانش واضح، تفضل حضرتك اسال. تفضل يا ابو جمعه. انا معاك حبيبي، اتفضل. شيخ محمود، نحن جديدين في الحياه الزوجيه، انا وزوجتي. لسه متجوزين جداد، ربنا يحفظكم ويبارك لكم يا رب. بارك الله فيك يا شيخ. الله يخليك حبيبي. وزوجتي طلبت منها لباس الخمار، لكنها استعطفت مني ولا اريدها ان ارغم قصرا على لباسه، فطلبت مني ان تتمتع شيئا ما بثياب العرس الزفاف. نعم. فما نريد نصيحه منك يا شيخ. حاضر يا حبيبي، عينيا يا ابو جمعه. عايز اقول حاجه يا جماعه، لما بيجي حد يقول لي مثلا انا اتجوزت واحده وبعدين طلبت منها انها تلبس حجاب فرفضت، ما انت من الاول انت مختارها من غير حجاب، فانت اللي كتبت على نفسك المشكله ديت. يعني من الاول انا رايح اتجوز واحده وانا عندي رغبه دينيه ورجوليه، يعني حتى ان لم يكن متدينا فهو رجل، والرجل يغار على عرضي ويغار ان زوجته تبقى ماشيه طوب الارض عمال يتفرج عليها. ده الرجل، حتى بعيدا حتى عن ايه، يعني بعيدا حتى عن التدين، حتى هو كرجل يأنف ان زوجته يبقى الدنيا كلها شايفه شعرها وشايفه وشها وشايفه رجليها وشايفه ايديها، يأنف من هذا المنظر. فانت لما بتروح تتجوز بتختار واحده، النبي قال كده، فاظفر بذات الدين تربت يداك. طيب اخترتها وقدر ربنا سبحانه وتعالى انت اخترتها وهي غير محجبه، يبقى تصبر عليها. قال جل وعلا في اوجب الواجبات فريضة عظيمة جدا، قال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مش قال واصبر، قال واصطبر، والاصطبار أشد أنواع الصبر في الدنيا كلها، يعني ادعوها بالليل مرة واثنين وثلاثة أما في الحجاب فالأمر، يعني هي حتى لو كانت مقصرة في الصلاة وإن كانت فريضة فالحجاب أيضا فريضة، بس الفرق بين فريضه الحجاب وفريضه الصلاه ان هي لو حتى ما كانتش بتصلي وخارجه معاك لابسه حجابها بس ما بتصليش، فانت لن تتاذى قوي لحد ما ربنا يكرمك وهي تصلي بقى. انما خارجه بره البيت مش محجبه، فانا نصيحتي للاخت الفاضله ربنا يحفظها ويبارك فيها رب العالمين، ده خطاب ربنا ليك سبحانه وتعالى: يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين اللي حضرتك واحده منهم يدنين عليهن من جلابيبهن، فربنا يحفظك ويبارك فيك، امتثلي لامر الله عشان ربنا يجمعك يوم القيامه مع امهات المؤمنين في جنة رب العالمين. ربنا يحفظكم ويبارك في كل أخت مسلمة رب العالمين ويكرمها بنعمة الحجاب، اللهم آمين. الأستاذ أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. طب اتقطع الاتصال؟ طب حبيبي. فنرجع لموضوعنا، موضوع التواضع. إن يا جماعة عايزين ما نشوفش نفسنا أعلى من حد. كان أحد السلف يقول لي: كنت حينما أخرج من بيتي إذا رأيت من هو أكبر مني أو هو أفضل مني سبقني إلى طاعة الله، وإذا رأيت من هو أصغر مني أقول هو أفضل مني وهو خير مني سبقته إلى معصية الله، وإذا رأيت من هو في نفس سني قلت هو خير مني لعله يكون أسبق مني في طاعة الله. قال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أحيانا يا جماعة الكبر ما بيجيش نتيجة أمور دنيوية، يعني ما بيجيش نتيجة إن أنا عندي عربية فخمة قوي، ساكن في فيلا جميلة، شكل حلو، لبسي ما شاء الله، عندي فلوس، معايا كذا. أحيانا ما بيجيش كبر من كده. أحيانا بيجي الكبر ده من تلبيس الشيطان. يجي الكبر نتيجة إن الإنسان عنده علم أو عنده طاعة لله، بيسموه غرور الطاعة. يعني إيه؟ يعني هو لسه مصلي العشاء فراح البيت وصلى قيام الليل وما شاء الله وقرأ قرآن وعمل وسوى، والصبحية وقعد بعد الفجر يذكر المولى عز وجل، فخارج في الشارع ماشي مغرور في نفسه لأنه حاسس أنه عمل حاجة ما حدش عملها خالص غيره. ده اسمه غرور الطاعة، ده ممكن يؤدي برضه في مشكلة. عشان كده لابد أن احنا نكون إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى طاعة أشكر ربي لأن ربي هو الذي أقامني في هذه الطاعة وهو اللي وفقني فيها وهو الذي تقبلها مني، يبقى أشكر ربنا وأتواضع. وإذا كان عندي مال أتواضع لأن المال ده ممكن يذهب في لحظة. مين معانا حبيبي؟ الأخت أمينة من فرنسا، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. والله اليوم نهار كبير عندي لأن حاولت أتصل بك كثير. الله يحفظك. والله الله يخليك ويشافيك إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. أخ محمود عندي سؤال الله يخليك عن الكبر. نعم. أنا بعد أحيانا أذهب عند الوالد ديالي بالمغرب لزيارته. نعم. وبعد الأوقات أذهب عند أصدقاء لأمي الله يرحمها وأتصدق عليهم بعد ما عندي، يعني أتقسم معهم. نعم. وبعد أحيانا أخذ إخوتي ليزوروا معي أصدقاء والدتي. نعم. ونفس الوقت عايزة يعملوا كما أنا أعمل. نعم. هل هذا تكبر ولا بعض الاحيان اندم عن حيث كناخذهم معايا؟ لا، هو مش كبر ولا حاجه. يعني انت عايزه مثلا تزوري اصدقاء والده حضرتك، وعايزه اخواتك برضو ياخدوا نفس الثواب، لان طبعا هي بتعمل كده ليه؟ لان ورد حديث في صحيح مسلم ان عبد الله بن عمر كان معاه واحد اسمه عبد الله بن دينار، كانوا ماشيين في بعض الطرق بين مكة والمدينة فقابلوا واحد أعرابي، فعبد الله بن عمر راح نازل من على الدابة بتاعته وراح ملبسه للعمة بتاعته ومطلعه على الدابة وأكرمه غاية الإكرام. فلما مشي فعبد الله بن دينار بيقول: غفر الله لك أو رحمك الله يا ابن عمر، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، كان ممكن تديله درهم كده ينبسط بيه بدل اللي أنت عملته معاه ده. فقال: يا هذا، إن أبا هذا الرجل كان ودا لعمر بن الخطاب اللي هو أبوه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولد. فأختنا الفاضلة الأخت أمينة ربنا يحفظها ويبارك فيها، حبت تطبق هذا العمل إن هي تزور أو صديقات والدتها، فحبت إن إخواتها كمان يروحوا معها، إخواتها البنات يروحوا معها عشان ياخدوا نفس الأجر. هذا ليس من الكبر، يعني بالعكس، ده هذا من باب الدلال على الخير ومن باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ربنا يأجرك إن شاء الله ويبارك فيك يا رب العالمين. الأستاذ أحمد من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا عليكم استاذ نوكات. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يخليك حبيبي. اني احبك لله. احبك يا ده، احببتني فيه. بعد اذن حضرتك يا شيخ محمود، ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل حبيبي. عايز اعرف السنه، معلش حبيبي ممكن تتحرك السنه لان الصوت بيقطع. السنه اللي ورا تعملوا على السلام في العقيقه. نعم. العقيقه يا شيخ محمود. ايوه حبيبي، العقيقه مالها؟ السنة اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة. السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة، طبعا العقيقة سنة يعني مؤكدة في حق المقتدر، أما اللي ما عندوش فخلاص ترفع من عليه، ما فيش مشكلة خالص إلى أن يوسع المولى عز وجل عليه. السنة في العقيقة أنها بتذبح شاتان للذكر وشاة واحدة للأنثى، تذبح في يوم السابع. طب ما قدرتش يوم السابع، ما كانش معايا إمكانيات. تذبح في يوم 14، يوم 21، ما فيش إمكانيات، يوم ربنا يوسع عليك ما فيش مشكلة. المهم إنه في النهاية ربنا يكرمكم، يوم ما ربنا يوسع عليك تعمل عقيقة حتى لو كبروا. سبحان الله، كل مولود مرتهن بعقيقته. بعض أهل العلم قالوا إن تفسير هذا الكلام إن الأب اللي مقتدر ومعاه فلوس انه يعق عن ابنه اللي مولود دوت بشاتين وبخيل ولما يفعلها يحرم من شفاعه هذا الولد يوم القيامه. ده اراء لبعض اهل العلم. وبرضه لو فعل كده مع بنته وما رضيش، انما لو هو ما عندوش قدره، ما عندوش فلوس وظروفه ما تسمحش انه يذبح لا شاه ولا شاتين، ما يقولش بقى اجيب اذبح فرخ. انما اللي ربنا مقدره عليه يعمل كده يعني عقيقه، اي حاجه يجيب ان شاء الله حتى كيلو لحمه ولا 2 كيلو لحمه ويعمل عقيقه، بس انما مش تبقى عقيقه يعني. انما العقيقه لابد ايه يكون فيها ذبح، فيها اراق الدم. فربنا يتقبل منا ومنكم. هي دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع العقيقه. مين معايا يا حبيبي؟ ماهي؟ مريم؟ مريم من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. قطع التليفون. طيب فياريت ندرب نفسنا دايما يا جماعة على موضوع التواضع. في مرة من مرات واحد استغفر الله يعني بقابلني مرة، هو كان يعرفني من زمان، من أول ما ابتديت الدعوة من 23 سنة. فبيقول لي الشيخ محمود، أقول لك حاجة غريبة جدا، الشيخ محمود المصري اللي أنا شفته من 23 سنة هو الشيخ محمود المصري بتاع النهاردة، مفيش حاجة اتغيرت فيك، اللي مثلا حصل عندك حتة كبر عشان. قلت له عشان ايه؟ ده ان كان ربنا اداني ذره علم وشويه شهره، ربنا يعافينا، والشهره دي مشكله. قلت له قادر ربنا سبحانه وتعالى اي داعيه او اي عالم لو اتخبط خبطه واحده في دماغه، قادر ربنا سبحانه وتعالى يفقده الذاكره، وبدل ما يبقى عالم او داعيه الناس بتجل وتحترم وتحبه، تلاقي الصبيان ماشيين وراه بيجروا وراه بالطوب بخبطه بس في الدماغ. فدي نعمة لازم تحافظ عليها عشان ربنا يحفظك. لازم تتواضع وتذل نفسك لله. هو ليه ربنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ لأنه كلما ازددت علما كلما ازددت خشية، كلما ازددت تواضعا كلما ازددت علما بقدرة ربنا سبحانه وتعالى، فلازم تذل نفسك وتخشى لله سبحانه وتعالى. مين معاه؟ أم منة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود، انا كنت عايزه بس البس نقاب، وجوزي رافض ان انا النقاب. كنت عايزه تلبسي النقاب؟ ايوه. وزوج حضرتك رافض؟ رافض. نعم. طيب انا مش عارفه ازاي يعني. بصي يا مؤمنه، اقول لك حاجه، دايما نصيحتي لما تكون واحده عايزه تلبس نقاب، طبعا هي لابسه حجاب، هي لابسه، واضح من كلامها ان هي لابسه خمار، بس عايزه تكمل وتلبس ايه؟ تلبس نقاب. لما يكون زوج حضرتك رافض، او لو كنت مش متجوزه والد حضرتك رافض وقال لك لا يمكن تلبس نقاب ومستحيل، وبعدهم بقى بيكبر الموضوع شويتين ويقول لها والله العظيم لو لبست النقاب فتبقى امك طارق، يعني يكبر الموضوع بشكل ايه. طبعا هي ممكن تساوي مامتها تقول لها ايه رايك، ها البس النقاب تتطلقي تدفعي كام يعني. فالموضوع لازم يتاخد بالهداوه، انت اللي بتوحي اليه ان هو يرفض او يوافق. يعني لو زوجة وقالت لزوجها من بكرة أنا لابسة النقاب، هيقول لها مش هتلبسين. إنما لما تقول له لو تأذن لي يا حبيب قلبي، ربنا يبارك لي في عمرك ويخليك لينا وما يحرمناش منك، لو تأذن لي إن أنا ألبس نقاب عشان يبقى في ميزان حسناتك ويبقى ربنا يكرمك والأجر يبقى في ميزانك، عمره ما يرفض. ولو كان رفض نتيجة لشيء ما وهو هو واخد مثلا موقف من حاجه معينه، فواحده واحده معاه وان شاء الله بالدعاء والامور تتيسر كده هيوافق. انما ما تاخدهاش يعني سبيل للقطيعه مع الزوج، يعني عشان هتبقى مشكله بينك وبين زوجك عشان خاطر النقاب. وانا ما بقللش من شان النقاب، بس بقول ما تخربيش بيتك عشان هتنتقلي من خمار لنقاب. بيت ما يتخربش الاولاد يتحرموا منك، انما باللين وبالرحمه. شوف ربنا قال ايه في عن الصلاه، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. يبقى من باب اولى اصطبار على ان زوج بيؤمر زوجته بالصلاه، يبقى انت كمان تصطبري في مساله النقاب. الدعاء الوقت جري بسرعه، فنختم درسنا بالدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، ان تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا. اللهم ارزقنا نعمه التواضع، اللهم ارزقنا لذه التواضع، اللهم انزع من قلوبنا الكبر حتى لا يبقى في قلوبنا مثقال ذره من كبر، اللهم لا تبقي في قلوبنا مثقال ذره من كبر، اللهم لا تجعل في قلوبنا مثقال ذره من كبر، اللهم ارزقنا لذه التواضع ونعمه التواضع، واحشرنا في زمرة سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ألف بين قلوب المصريين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا من أهل سوريا، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم. اللهم تقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم. اللهم عجل بنصرهم، وانصرهم على أعدائهم، وأمدهم بمدد من عندك، ولا تذلهم لأحد يا رب العالمين. اللهم بارك في كل بلاد المسلمين، اللهم بارك في كل بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض، ويوم العرض عليك، واسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا، بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت.